كل واحد عقيدته مثل الجبل، عقيدة أهل السنة والجماعة، لا خرافات ولا شيء، خرافات وعلماء الضلال صوفية لعبوا على الناس، خصوصا الصوفية من اليهودية وضلت الخلق. الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تطعي يا محمد أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإنهم لا يخصون. والذي خاف رسول سلم علينا من علماء الضلال، وإنما يخاف على أمتي على أئمة المضلين. نعم. أيضا عن قرآن السلف لقول سعيد بن جبير الحصين: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، حيث أنه طلب أحد يبقيه. 18 18 بعد السلف عن مدحهم من على سبيل. لما سأله شيخه والناس حاضرون: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ يعني رمي به. قال: أنا. ثم خاف رضي الله عنه على نفسه من الضياء، قال: أما إني يا شيخي لم أكن لي صلاة ولكني لدغت. نعم. التاسعة عشرة قوله: أنت منهم علم النقل. علم اخذها علم. لما قال صلى الله عليه وسلم: خرج عليهم الصحابة جالسون ساعتين ثلاث يبحثون منهم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال: هم الذين لا يسترقون. اشكلها، لا تقرأ يسترقون، يسترقون. هم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبوا، يجعل في الحاشية: لا يطلبون أحد يقرأ عليهم، ولا يكتوون، ولا يتطيرون، على ربهم يتوكلون. فقال مع عكاشة بن محسن الأسدي فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم من السبعين. قال: أنت منهم، علم من أعلام نبوته، حيث أنه قتل عكاشة بن محسن شهيدا رضي الله عنه، وكان من أجمل الناس وجها رضي الله عنه. نعم. فضيلة عكاشة، فضيلة عكاشة حيث خصه صلى الله عليه وسلم. نعم. استعمال المعاريض بقوله: لما قام رجل آخر سبقك بيع عكاشة، ولم يقل أنت منهم، ولا أراد أن يسد الباب. نعم. حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. 22 حسن خلقه. والله عز وجل وصله بقوله تعالى: وإنك يعني يا محمد لعلى خلق عظيم. قول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. نعم. نقف عليه. بكم تغيبون ولا ما؟ بكم تغيبون؟ ها؟ بكم تغيبون ولا لا؟ أنا حين يعني طلع علي أرعام في بعض الأصحاب، وبعضها حين الله عام 20 سنة ما، لكن الحمد لله أخذت الله كوسابي. كل جمعة يعني نبدأ من أول كتاب التوحيد من أول المجهن، بس المسائل لا. إذا ترى الذي يستطيع هو أفضل، والذي ما يستطيع ما ولدنا أن يشق عليه. من الذي قال ما ولدنا أن يشق عليه؟ الله أكبر عن موسى عليه الصلاة والسلام. ولما توجه تلقى مدين هارب من مصر، هارب من الفراعنة، هارب من الفساق كما وصلهم الله، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما توجه تلقى مدين لأنه جاء رجل فقال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. هم قاصرين، لكن يسر الله له طريقا كان أسرع منهم، لهم قاصرين يقتلوه.

هذا طيب وفاسم والطاهر زينب الأول زينب أخبرنا العيال زينب ورقية زينب ورقية وأم كلثوم فاطمة قبح الله الشيعة ما يغنون لك في فاطمة عبد بالله من الشيطان وسحول عليهم الشيطان ومن مآلهم ومن قلدهم يمشون في ظلمات قاسم والطيب والطاهر وبعض العلماء يقول الطيب والطاهر وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة الزهراء رضي الله عن الجميع أنتم وأنتما هذا أولاد خديجة هذا كل أولاد خديجة الذي تزوج عثمان بن عفان تزوج سنتين ولا عمان سنتين رقية وأم كلثوم رقية وأم كلثوم هذا الذي زوجهما عثمان بن عفان رضي الله ويسمى ذي النورين للنورين لأن أخذ بنتين من بناته صلى الله عليه وسلم أي زوجناه لكن أنت يا صاحب زين من زوجه أنتم العاص العاص الرضيع عليه السلام العاص الرضيع خلوكم معي شوية العاص بن الربيع هذه خالته خديجة خالته أختهم العاص بن الربيع الذي لما ماتت زينب له بنت ابن اسمه أمامة يخرج الرسول يصلي بالناس وهي على كتفه على كتفه أين مشوشين و يقف على الناس يصلي بهم صلاة مكتوبة وهي على كتفه وإذا أراد أن يسجد وضع في الأرض ماتت أمها ذكر أبيها وأمام هذه أحبة الرسول حبا شديدا كما تتركه يروح إلى يصلي بالناس إلا هي معه كان الرسول صلى الله عليه وسلم قراءة الفاتحة والسورة ويعرف الله مدح الرسول العاص بالوائل السهمي من ذلك أنه استمر على شركه ومن أشراف قريش من أشرافهم فأخذ الصحابة عيرا للعاص بالوائل أخذها من تجار مكة وذهب إلى الشام يتعوض من الشام فتعرض الصحابة لها فأخذوها الله عز وجل الذي هو مستوى على عرشه باعل من خلقه له الصفات صفات الكمال له وجه وله سمع وبصر وله يدين وله قدمين كل هذا جاء في الأحاديث الصحيحة والآيات القرآنية الذي ما يؤمن قدامه النار الذي ما يؤمن وقلبه مريض قدامه النار تؤمن ولا قدامك النار تكوى وتطبخ آمنا بالله وما جاء عن الله على مراد الله وآمنا برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيين من قبل أكثر العالم يحتاجون إلى كي يحتاجون إلى نار

قال بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. رحلة الشتاء إلى اليمن لأنه دافي، والصيف إلى الشام لأنه برد. فليعبدوا، كيف يشركون مع الله غيره؟ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من نار. رحلة الشتاء إلى اليمن، والصيف إلى الشام. عاصب الربيع الذي استمر على كفره لما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام، طلب منه أوصالها أن يرسل إليه زينب زوجته، فحاول وأرسلها وفاء لأن الرسول طلب منه ذلك، كفلها أرسل مع واحد حتى سلمها الرسول صلى الله عليه وسلم. أخذ الصحابة عيره والأموال التي عليها، وأظن الرسول في أول الأمر أهدر دمه لما وجده فليقتله، لأنه كان من شديد من العدوان من أهل مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء وتسرب بالليل خفية لا كهارب ولا شيء، حتى دخل على زينب في آخر الليل، زوجها العاصب الوائل العاصب الربيع، صلى صلى الله عليه وسلم وافي لك وافي مدحه بالوفاء. والحين داخل خائفا على رقبته ان يقتلوا الصحابه، صلى الرسول صلى الله عليه وسلم للناس يقولون هل خديجه افضل او عائشه افضل؟ ما رايكم؟ بعض العلماء يقول خديجه افضل، وبعض العلماء يقول عائشه افضل. قال صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: كمل من الرجال كبير، ولم يكمل من النساء الا اربع. لم يكمل من نساء ادم الى وقتين الا اربع: آسيا امراه فرعون، ومريم ابنه عمران، وخديجه بنت خويلد، فاطمة بنت محمد. لما بلغ الحديث عائشة قالت: ما أنا يا رسول الله، ألست من الخمر؟ قال: لا، لكن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ثريد في حياته هو أطيب طعام، هو اللحم مع الخمر. فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. في هذا الحديث وأمثاله ذهب بعض العلماء إلى تطويل خديجة. بعض العلماء يقول عائشة أفضل. وإذا صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إليه؟ قال عائشة. إذا من الرجال؟ قال أبوها. ولم ينزل الوحي في فراشه صلى الله عليه وسلم مع نساء الا في فراشات، ما نزل عليه جبريل في فراشات، رضي الله عنها وعن ابيها. لذلك لما مرض طلب من النساء ان ينقل الى بيت عائشه، وتقول رضي الله عنها: مات الرسول بين حاقنتي وداقنتي، شد عليه النزع أسندته إلى صدرها رضي الله. وأنزل الله براءتها 18 آية براءتها. ما تقولون يا خديجة رضي الله عنها ما ضاق البيت عليه صلى الله عليه وسلم إلا لما نزل، لما مات ضاق عليه البيت، ولما مات عمه ضاقت عليه في ججمة الله عليه. كانت ذات يوم ذاهبة تصلح منهم طعاما ونحوه، والرسول جالس، جاء جبريل وجلس جنبه في بيت قديم في مكة، وقال يا محمد هذه خديجة قد أقبلت، أبلغ السلام من ربها، وبشرها بقصر الجنة لا صخب فيه ولا مخ. لما وصلت وقدمت إليه الطعام قال هذا جبريل يا جبريل يا خديجة، جبريل السلام من ربك، قيل إنها بكت رضي الله عنها. أبلغ السلام من ربها بشرها بقصر الجنة لا صخب فيه. هذا حديث أنساب من الذين فضلوا خديجة رضي الله عنها على عائشة، والصحيح أن لخديجة مزايا زادت بها خصها الله بها، وأن لعائشة أم المؤمنين مزايا اختصت بها رضي الله عنها. حذرت خديجة، قال حذرت عائشة من حديث الرسول ما يزيد على أثر الحديث، وكانت مرجعا لنساء الصحابة ولرجال الصحابة وللتابعين وللإنسان رضي الله عنه، أعلم نساء الرسول حديث عائشة. ومات الرسول عمرها بين 17 سنة، ودخل الرسول عليها وعمره 9 سنين. قل أعوذ بالله من الشيطان. جاء الحديث إن من سرعه إن الشيطان يضحك منه وقيل أدخل في جوه. قال صلى الله عليه وسلم أخذها الصحابة، تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقرب جناحيه إلا أعطانا منه علما. يقول واحد من النصارى أرى نبيكم ما ترككم حتى القراءة، قالوا نعم حتى القراءة، إذا بغينا من الخلاء نقول بسم الله أعوذ بالله من كل وقت، يعني حتى القراءة علمكم. المسلم إذا دخل الخلاء أو أراد أن يدعو بسم الله أعوذ بالله من كل وقت، أعوذ بالله من جميع خليفة جميع خليفة، لأن مراحبك له محل الشياطين، الذي يلتق به شبه الدخان يدخل الحمام يشبه الدخان لأنه مجمع الشياطين، الدخان الذي حرمه الله عز وجل. وفي أولي بسم الله ولا في آخر الحمد لله، والذي يغزو نفسه لا بد من تعالى من عقوبة الله. ولأنك عبد الواحد شوفهم الحين يقتلون على الحرام والزقارة بيده إلى بغض الزام انت. والرسول يقول إن الملائكة تتعذب من تعذب من الملائكة، أنا شد واحد معيني صف جنب واحد يشرب الدخان ثم قطع صلاته وراح قطع واحد يشربه دخان كأنه هذا بالأجيبة كأنه شرب شيطانه لون على راسه، هذا من زين الله وسوء عملي وراء حسنة الدخان لا صحي مانته ومنذ 40 سنة لا تقول شيئا لأنه فاسد، والآن سرط الحافل بالناس حتى حريم على الناس لما من كان وقالوا كما قالوا الله يتوفى معنا أقول يشربون الحرف الله نبي ما يشربون ولا الله يشربون من يفعل إن شاء الله نبينا ولا عائشة رضي الله عنها جاءت امرأة تسألها قالت يا عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت حرورية حرورية بالنسبة لحرورة جبل هي خوارج قالت المرأة لها لست بحرورية ولكني أسأل ظنت أنها حرورية الخوارج يأمرون النساء بقضاء الصلاة عائشة رضي الله عنها ظنت أن هذه منها قالت لست بحرورية ولكني أسأل لما رأتها رضي الله عنها تستفهم أتتها بالدليل قالت كان يصيبنا هذا يعني الحيضة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنمر بقضاء الصوم ولا نمر دخلت على عائشة مع بنتي سألت تقول عائشة ما وجد عندي إلا تمرة واحدة قيل إنها أخذت تمرة وشقتها نصفين وأعطت كل واحدة وأخذت النواة ونصفها ثم خرج جاء الرسول بعد ذلك وأخبره قال صلى الله عليه وسلم لم ابتلي من هذه البنات بشيء فأدبهن وأحسن تأديبهن كن له حجابا من النار وفي رواية سترا من النار قد عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد وفاة الرسول صلوات الله وسلامه 40 سنة 40 سنة في بيته في بيته 17 أو 17 وفي سنة 58 أو 58 يعني انقطع عمرها 58 أو 15 17 في حياة الرسول 40 أشهر بعد وفاته ما انتقلت منه ولا أخرية إلا جنازة ودفنت والبقيع رضي الله عنه حديث صحيح أنه ما يسعونها رجال إلا من نور الستار يسعونها من نور الستار في عائشة رضي الله عنه لا هي من ورعها وتقواها قيل إنه لما دفن عمر فلون أبوها وزوجها جعل الستار بينها وبين ورعها وتقواها جعل الستار بينها وبين القبور لما دفن عمر أما بلون الرسول زوجها والثاني أبو بكر أبوها ولا أخذت من بيتها إلا لما ماتت سفنت البقيع رضي الله عنه الذي يعلم نساء الرسول وأفقه نساء الرسول وأسقى نساء الرسول رضي الله عنه حتى كان بعض الصحابة بعلمهم أن الرسول يحبها يتحرون الهدية إذا كان في بيت أبيه من هدية لحما أو لبن أو كذا إذا كان الرسول منها وقيل كان الرسول من حبه لها أن إذا شربت من الإناء يتحرى محل فمها ويشربها الله يرضى الشعب نسأل الله عليه نسأل الله عليه يسكونها يسكونها أبو بكر يكون عزم الرسول عن كذا وهو رحيم.